قرين. هذا نظم في الفقه الشافعي. طبعا الكتاب الأصل عندنا هو كتاب الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس، هذا ألفه العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله، المتوفى عام 1360 للهجرة، هو متأخرة حضرموت، علماء حضرموت المتأخرين الشافعية، ألف كتابا اختصر فيه على المشهور من المذهب وجعله مختصرا حتى يكون عونا للمبتدئ والمتوسط في ذلك، وعرف بهذا وصار سيارا حتى أنه صار يدرس وعليه حواشي منها حاشية لنفس المؤلف، عنوانه الياقوت النفيس في مذهب الإمام ابن إدريس الشافعي بن إدريس. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن سالم بارجاء قام، وهو من طلبة العلم المتميزين في اليمن وأثنى عليه جماعة من أهل العلم، قام ونظم الكتاب. هو يقول كانت لي بعض الدروس ثم بعد ذلك وجدت أن النظم أحسن وأرغب للحفظ، فوجدت أن هذا الكتاب بحكم أن علماء حضرموت يدرسونه واعتنوا به أراد تقريبه بهذا النظم، فسماه الشافي الأنيس في نظم الياقوت النفيس، الياقوت وصاحبه الشاطري رحمه الله، في وأخرجه في هذا المجلد اللطيف كما ترى، وليته فقط رقم، ليته رقم الأبيات حتى نعرف كم بيت، وما ذكر حقه عدد الأبيات كم، وإن كان أحد العلماء لما قدم له قال إنها ألفية، أنا ما أظن تبلغ إنها ألفية، لكن هو أيضا بعد ما نظمها علق على مواطن رأى فيها كشف الغامض منها أو شرح بعض العبارات. الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوبي شافعي.